فضلت سمعتم ذكرتم ان لا يبيع الانسان بضاعته حتى يحوزها، ها يعني حوز البضاعه سيكلف المشتري عبء مالي كثير، وبالتالي سيتحمل المشتري الاخر يعني. واحيانا عندنا في مصر يبيعون الطوب، ورش طوب البلوكات يعني يبنوها، هذه لا تطرق اليها مثلا عفن ولا عطل ولا نقص ولا شيء، لانها تباع بالعدد. فيعني النبي اطلق عليه الصلاه والسلام، النبي اطلق امر بالقبض على يبيع ما ليس عنده، فلا فرق بين طوب وغير طوب. نعم. وما يتحمله هذا من الاجور يتحمله الاخر اذا باع، يتحمله الاخر، واما يتحمله محتال محتاج الى حديد، لا يشتري هذا الشيء الى اجل، لا يشتري هذا من الكثير، يتعبر ويكتفي بالامر اليسير، ويقتصد ان يتوسعوا في اموال والتجارات حتى اضروا انفسهم وحتى وقعوا في الربا. نعم. اذا لم تكن النيه تجاره، النيه حصول على المال، يعني يبتغي من هذا الحصول على المال وبيلقى بمثل هذه الطريقة، فهل يجوز الحصول على المال لفائدة المال يأكل منه ويكتسب منه وينفق على أي ألف؟ أمر مطلوب، لكن بس بالطريقة الشرعية مو بطريقة الربا.